Ура, щенки гавдик! Минає! Можеш бити? Та й взяли нам ще. مقل كان مقل لقاديك تشان تموت عندي نروح انا فكبري كل شي سلمعرفة حاشا فلان وفلان يمدي صح مغا زوالي مسكين لعب انت مدابخ ويد شقاي ثيوا اهلا اسلامة اسلامة ستيو ايه كل شي سهل دقيقة تغي صلاحك دير الخوف دير لاشاب سبيطار دير لاشاب روبيير دير لاشاب الدوسي دير لاشاب دير لاشاب دوسي ضربيت سعيدي فانتي تبلعيد دوسي ضربيت سعيدي فانتي تبلعيد ما زال استنيين ازك وغالة كوبري يخوص مستنيين ازك وغالة كوبري المازوت غليسونس او تاكسي كوين طوموبيلات نغير تضوات افات كوين طوموبيلات نغير تضوات افات هاتا يا بوثويات يا جونغلي السبات يكشمد بوثويات يا جونغلي السبات ايا صوالي مزدوح دير لاشاب دير لاشاب دير دير دير فرقون دلوشنات قاسيب لوكي سنات فرقون دلوشنات قاسيب لوكي سنات عيهوف بو ثرواي باسي تيب البيلا عيهوف بو ثرواي رنايا سيب البيلا حمص او قرشال او فرماج دزغال دان بدول حقن دلي فريقو دزغال دان بدول حقن دلي فريقو ارجو يد حمو مرقابل لوركن تتو ارجو يد حمو كتقابل لوركن تتو صبحي دير لاشاب وين رايح دير لاشاب فمدي دير لاشاب مازال ما جا دير لاشاب طول بكاس دير لاشاب واللي غدوه دير لاشاب فافجري دير لاشاب واش بغيت دير لاشاب فعشي دير لاشاب ماشي هنا دير لاشاب هكا كلاس دير لاشاب روح عليه دير لاشاب مروه مساس دير لاشاب هيمشي عليه نمشي دير